بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور معارفنا وسر أسرارنا وطبيب جراحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لفظة التصوف، هذا اللفظ وهذا المصطلح لم يكن موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن موجود في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم التفسير ولا علم أصول الدين ولا علم مصطلح الحديث، ولم يكن موجود حاجة اسمها الفقه على المذاهب الأربعة، ولم يكن موجود علم التجويد. فكل هذه العلوم كانت معانيها قائمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ظهرت مصطلحاتها في عصور متأخرة. إنما في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش في حاجة اسمها الفقه على المذاهب الأربعة، لكن ظهر هذا المصطلح بعد حياة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وأصلوا لأصول مذاهبهم وفقههم، ومن أجل ذلك ظهر في حاجة اسمها مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبو حنيفة. إنما لفظ التصوف ما كانش موجود بمعنى بلفظه الصريح أو بمصطلحه الصريح، لكن كان موجود معناه. إذا كان معنى التصوف موجود مذكورا في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا كان يقصد به السماحة، يقصد به العفو عن الزلات، موجود القرآن اسم التصوف باسم الطريقة. لما قال إذا كان معناها الاستقامة، لما قال ربنا وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ما كانش بين الصحابة مصطلح التصوف. إذا كان التصوف معناه الزهد، فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا زاهدين، حتى أنه كان يقد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قدم إليه إناء فيه عسل ولبن، فقال عجبا أيشرب المؤمن في إدامين في إناء واحد، يشرب المؤمن إدامين يعني حاجتين في إناء واحد، ولم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب فوجد المصطفى صلى الله عليه وسلم نائم على الحصير، والحصير قد أثر في جنبه أثرا بالغا معلم في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له يا رسول الله أنت تنام على ما تنام عليه وملوك كسرى وقيصر على الحرير والدباج ينامون، قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالتصوف إذا كان معناه الزهد، إذا كان معناه الأخلاق، العلماء قالوا في مفهوم التصوف كلام كتير جدا، قالوا التصوف كله أدب، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في التصوف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. التصوف استقامة، ربنا قال وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وإحنا عرفنا التصوف بتعريفات مختلفة جدا، منها الصوفي لا يملك ولا يملك، الصوفي لا يطلب غيره، أقصد الله يعني الصوفي لا يطلب غيره ولا يطلب من غيره. وقلنا إن التصوف هو أن تعرف أنك ضيف الملك في هذا الدار فتتأدب مع حرمته لأنه على حرمته يغار. فالتصوف إذا كان معناه التصفي من كدر البشرية والتحلي بأنوار العبودية لتتجلى أسرار الربوبية، فهو الذي نادى به النبي عليه الصلاة والسلام وعاش على منهاج الصحابة رضي الله عنهم. التصوف مذكور في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. التصوف مذكور في القرآن، وأقصد ومذكور في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فإذا كانت هذه المعاني هي التي يشير إليها التصوف فأنعم به وأكرم. وقد كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلى وأعلم.